Thank you.

كان المنعم المتفضل. الله يفتح عليك يا مولانا، الله يزيدك من نعيمه. وتوكلنا على الله وكفى بالله وكيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. وصلى الله علينا ما يفتح عليك. قال المنعم المتخصص لجلال الله. ألم يجدك يتيما فآوى اللهم صل وسلم على محمد. نعم. فأما اليتيم فلا تقهر. أتى الفرج من فوق. الله الله الله ورفعنا لك الذكر Thank you.

السلام. Thank you. ويفتح عليك يا مولانا. Thank you. Ah!